كنا قد وصلنا الى بدعه في هذا من اراد ان يعتقد انه قد يقع في بعض الاخطاء والمخالفات التي تقال بسنه النبي صلى الله عليه وسلم والتي يضيع مقصود الاعتقاد والتي هي الاطلاق طعام الاشرار. كان ما اثر يعتقد الا ليجلس الى الموالد على ثلاثه مافيا الشعر والرائحة الطيبة هي الجيدة والفعالية بالشكل والسواد وبجمال الأسنان. هذه أمور يعني لا يمكن للعبد أن يتورط فيها، بتقليم الأظافر، التعتنية بتقليم الأظافر، التعتنية بطرف الشارب، هذه أمور خطيرة جدا ولها تأثير عجيب فيما تقاطع. كان إذا كان حتى الهيئة يعني وضاء لأنه إذا تكلم فإنه يطمع الاشتغال بالرؤية إليه في الأرض بعد الأمر إلى الأرض ينظر في السماء ويتفكرون ما أرونا ما هكذا الطمع الذي عليك أن تجتهد وراءه أن تعمل وتشرع على الله أن يشتغل الإنسان بقضاء حوائجه الشخصية وأن يقضي حوائج البيت وأن يضيع مقصود نفسك، يعني إنسان ليس له أي عمل سوى أن يختم هذا وأن يصنع نفسه وأن يذهب وأن يذهب ما أقدر حظي من الاعتكاف ولا فرق. بعض الناس يحرص على الاعتكاف ويخرج أعمالا أخرى هي أفضل من الاعتكاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسعى في قضاء حوائج اعتقاد ان هناك بعض الاوقات التي يقتصر بها الاعتكاف ليس هناك اوقات تقال في الاعتكاف انما هو الذكر والتسبيح والذكر الجماعي بدعه بعض الناس يسمع الاوقات يا الله يا هو يا حي هذه بدعه منكره والعياذ بالله لابد أن